الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبتنا بالهوى ورمش الأسمراني شبتنا بالهوى أمر مانا الهوى ونعسنا واللي شبتنا يخلصنا اللي شبتنا يخلصنا اللي شبتنا يخلصنا ده حبيبي ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الأيام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي على بر الهوى رسينا عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رزينا من عمري معاك وهوى يا هوى عدينا شو عدينا من عمري معاك معاك ما وهوى يا هوى عدينا شو عدينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزلنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال جالي اه يابا يابا شمال جالي اه ده حبيبي طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا ونخدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شبكنا